فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام. وهي في أصلها رسالة يعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. مع الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليمًا كثيرًا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبدنا على سبيل والسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادًا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. أن يكون العمل قليلا لكن على السنة عمل مبارك خير من أن يكون عملا كثيرا لكنه ليس على السنة لأنه مردود على صاحبه. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا وليس أكثر عملا، لأن العمل قد يكون كثيرا لكن إذا كان على غير السنة فإنه لا يستفيد منه صاحبه شيئا. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، من غير فرق من ناحية إيش؟ من ناحية أنها مردودة وأنها ضلالة، لكن البدع كما سيأتي الكلام يعني تتفاوت، ليست في درجة واحدة، لكن المقصود أنها مردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل هذه من صيغ العموم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة؟ ما يمكن، هذا مصادمة لكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كيف يتسنى لأحد أن يقول هناك بدعة حسنة؟ أو كما قال بعض المتفقهة يقول: ومن خير ما ابتدأه الناس أن يصلي الحاج ركعتين بعد ما يفرغ من السعي كما يصلي ركعتين بعد ما يفرغ من الطواف، بعد ما يفرغ من الطواف. طيب بعد ما يفرغ من الطواف جاء الأمر بذلك والسنة تقتضي ذلك، لكن بعد السعي من أين جاءت هذه العبادة؟ من أين؟ يقول: من خير ما ابتدأه الناس أن يصلي الشخص ركعتين بعد ما يسعى كما يصلي ركعتين بعد ما يطوف. العبادات لا تثبت بالقياس، لا مدخل للقياس في إثبات العبادات، العبادات يجب أن تثبت بالنص، أما أن توجد عبادة جديدة بالقياس وبالعقل هذا من الضلال. وقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما فصل في شيء بل رده كله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالنذر لغير الله ودعاء غير الله وادعاء علم الغيب، والعقائد الفاسدة كتعطيل أسماء الله وصفات الله عز وجل، أو اعتقاد العصمة لغير الأنبياء أو ادعاء علم الغيب، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالتبرك بالصالحين ونحو ذلك. ومنها ما هو فسق ومنها ما هو معصية، لكن كلها إيش؟ كلها محرمة، كلها محرمة لكن تتفاوت درجات التحريم. قد يقول قائل ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ ما أحدث في الدين مما ليس له أصل من غير مثال سابق. هذا كلام الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها زيادة التعبد لله عز وجل. بعضهم يكتفي يقول ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أو ما لم يشرعه الله ورسوله، ما لم يشرعه الله ورسوله. إن المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب أهم علامات أهل الزيغ ذكرناها مجملة هنا لأنه سبق بيانها، لكن نذكرها مجملة هنا. أهم العلامات التي يعرف بها أهل الزيغ، أولها الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا اتباع المتشابه، يخاصم يجادل يناظر بالآيات المتشابهات ويترك الآيات المحكمات، لا يرد المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثالثا اتباع الهوى، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رابعا معارضة السنة بالقرآن بزعمهم، يقولون أن بعض ما ورد في السنة يخالف ما في القرآن، هم يزعمون ذلك. لماذا يزعمون؟ لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا كله من عند الله، فكيف يتعارض؟ الحق لا يتعارض، الحق لا يتعارض. الناس في أفهامهم بناء على اختلاف مداركهم قد يجدون نوع من التعارض، لكن في الحقيقة في الباطن ليس ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول سبب الخلاف التعارض، تعارض الأدلة. المقصود به تعارض الأدلة في أفهام الناظرين، ولا في الحقيقة في الباطن هي ليست متعارضة. لكن لا يلزم أن كل أحد ينفك عنه هذا التعارض، لكن لا يجوز القول بأن النصوص الشرعية متعارضة. أفهام الناس لا شك متعارضة، وسبل فهمهم مختلف، وطريقة أخذهم وتلقيهم للعلم متفاوتة، فيحصل التعارض. أما في الباطن في الحقيقة نصوص الشرع ليست متعارضة. فالذين يعارضون القرآن بالسنة ويقولون هذه السنة مردودة لأنها تعارض القرآن أو أن القرآن يعارضها، هذا من علامة أهل الزيغ والانحراف. ومثل ما تقدم أن الشرع لا يجوز أن يعارض لا بعقل ولا بذوق ولا بمنام ولا بوجد ولا بأي نوع من الأنواع التي تكون من المعارضات. بغض أهل الأثر، هذه علامة لأهل الزيغ، تجدهم يبغضون أهل الأثر، يكرهون أهل الأثر، يكرهون من يتمسك بمنهج السلف أو يدعو إلى منهج السلف، هذه علامة من علامات أهل الزيغ. إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة قديما وحديثا، هذا أيضا يعني من علامات أهل الزيغ، أنهم يرمون علماء أهل السنة وعلماء أهل المنهج الصحيح بالألقاب الشنيعة لينفروا الناس من ذلك. هذه علامة يعرف بها أن هذا الشخص من أهل الزيغ والانحراف. يقول شيخ الإسلام ترك انتحال مذهب السلف، ما ينتحلون مذهب السلف. ولذلك قال شيخ الإسلام أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. لكن في هذا العصر هناك من ينتحل مذهب السلف وهو يخالف مذهب السلف، يكون نتيجة إيش إذن؟ أنا عنقته هنا، ذكرت إيش وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكرة الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واللي كيف يطلقون على هؤلاء مثلا بأنهم على منهج السلف أو طريقة السلف، مع أن أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم التي ينشرونها لا تتفق مع حقيقة معتقد السلف، فكيف لشخص يقول هذا سلفي؟ لأنه جاهل بحقيقة إيش السلفية، أو صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. الآن تجدون في الإذاعات في القنوات في الصحف عالمية وغير عالمية جعلوا كأن الشر من السلفية، وكأن الشر السلفية هي إيش شر بسبب إيش الجماعات التي انتحلت هذا المسمى سلفية كذا سلفية كذا سلفية كذا، مع أن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم في الحقيقة إذا أخذت أقوالهم وما نشروه منها وعرضتها على منهج السلف تجدها لا تتفق مع منهج السلف، قد يوافقون ما عليه السلف في بعض الأحكام. طيب وإذا وافقوا في بعض الأحكام وخالفوا في أخرى هل ينطبق عليهم المسمى؟ الإسلام كل مجتمع يجب أن يعني يؤخذ كله ولا يؤخذ بعض ويترك بعض، فيكون انتحال مذهب السلف في عصرنا هذا على من ليس متمسكا به على الحقيقة إما يكون جاهل أو صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم، أو مغرض يريد هدم الإسلام وبالتالي يطعن في من يتمسكون بالإسلام على الحقيقة على الحقيقة. أيضا من علاماتهم تكفير مخالفيهم بغير دليل، كما هو الحاصل في فكر الخوارج ومن نحى نحوهم أنهم يكفرون مخالفيهم بغير دليل، لأن التكفير كما سيأتي في قاعدة من القواعد لا يصح ولا يتم إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الأهواء يكفرون بالجملة وبدون مراعاة للضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها في الأحكام الشرعية. تاسعا الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، فلذلك تجد الكثير من طرق أهل الأهواء أنهم يأتون بكلام مجمل ما يفصلون ولا يبينون، أما أهل السنة أهل الحق يفصلون ويبينون ولا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز. تأتي بكلام مجمل مثلا تقوم في مكان وتذكر فضل الجهاد وما يتعلق بالجهاد وما أعد الله للمجاهدين وهذا حق، ويكون السامع ينزله على منزلة غير منزلتها الشرعية الصحيحة. الواجب أن المتحدث إذا تحدث وذكر هذا الفضل العظيم أيضا يقول هذا مثله مثل أي عبادة أخرى من العبادات الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى آخره، لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. أما يؤتى بكلام مجمل هذه طريقة أهل الزيغ، ومن علاماتهم أن يأتي بكلام مجمل كل أحد يستطيع يحمله على ما يريد. أما أهل الحق أهل السنة يبينون يفصلون، فلذلك من علامات أهل الزيغ الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، والقياس على ما لا يصح القياس عليه، إن يقيس شيء لا يصح القياس عليه، القياس لا يصح إلا بشروط صحيحة، أن يكون المقيس مشابه للمقيس عليه بعلة جامعة بين المقيس والمقيس عليه ويكون ذلك ثابت وبعنى شرعي صحيح. أما أن يقيس مثل اللي ذكرنا يقيس ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد إيش الطواف، هذا يسمى قياس فاسد الاعتبار وليس قياسا صحيحا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، المجمل والقياس يأخذ بالبيان والتفصيل، القياس ما يصير إليه إلا عند الضرورة ويكون مستكمل لشروطه، ويكون مستكمل لشروطه، لأن هذا الدين ليس مبنيا على الرأي ولا على القياس ولا وإنما هو مبني على اتباع النص. وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قلت ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى لكي لا يحصل الخلل والزلل والابتداء في دين الله عز وجل، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات عكسها أنها إيش؟ الأصل فيها الإباحة والحل حتى يرد دليل الحظر، والأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، إلا ما دل الدليل على مشروعيته. أخ يقول كيف ندعو من يظن أن السلفية ليست المنهج الحق، وأي أسلوب نستخدمه مع هؤلاء، وخاصة إذا كانوا مخالطين ومتبعين لبعض أهل البدع والأهواء افتون مأجورين؟ مثل هذا الشخص يبين له حقيقة الإسلام ما هي، حتى يعرف حقيقة الإسلام ويفهم الأسس الصحيحة لهذا الدين ومعنى هذا الدين، بعد ذلك يبين له أن هذا هو المقصود بالسلفية، أن المقصود بالسلفية هي الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم حتى لو لم يتسمى بهذه التسمية، فيبين له الأساس في الأول والأصل الذي بنيت عليه، وأنه كما أنه يفتخر ويعتز بأن يكون مسلما، المقصود هو أن يكون إسلامه هذا اللي تمسك به هو الإسلام الصحيح المبني على الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، يقال له هذا هو المقصود، إذا حصل هذا المقصود يكون حصل خيرا كثيرا. يقول هل التسمي بالسلفية غاية أم وسيلة؟ وهل إذا كان بعض العوام ينفرون من هذه التسمية بسبب تشويهها من بعض من انتسب إليها من أحزاب وجماعات، هل يجوز التخلي عنها ظرفيا لدعوة هؤلاء العوام؟ التسمي بالسلفية ليس غاية، إنما هو وسيلة، المهم أن يقصد هذا المعنى وتكون الدعوة إليه بما يحقق الغرض المقصود من هذه الدعوة. تخلي عنها ظرفية، التخلي لا يجوز، تخلي عنها هو التخلي عن الإسلام، لكن إذا كان تلفظ بها أو ذكرها لمن لا يفقهها ولا يعلم حقيقتها مدعاة له أن ينفر، يسكت عن ذلك مرحليا حتى يبين له حقيقة هذا الأمر. أقول ما نصيحتكم للشباب الذين يهتمون بالسنة ويحبونها ويعملون بها لكنهم مقصرون في دراسة العقيدة؟ كيف تكون سنة بدون عقيدة؟ ما أخذنا أن السنة المقصود بها إيش؟ الدين كامل، وأساس الدين هو العقيدة الصحيحة، فمثل هؤلاء ينبهون إلى الاهتمام بالأصل لكي لا تدخل عليهم الدواخل من حيث لا يشعرون. يقول كيف يمكن التوفيق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كتاب الله والسنة، وقال الرافضة كتاب الله وعترة، الرافضة لا أخذوا بكتاب الله ولا بكلام عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا ممن ينظر في أقوالهم أو يوازن فيها بينه وبين أهل السنة والجماعة، وهم لا يتفقون معهم في الأصول، لذلك لا يجادلون لا يناظرون، لأنك إنما تجادل تناظر تناقش من يتفق معك في الأصول لكي تسلم له ويسلم لك، أما من لا يتفق معك في الأصول فلا يمكن الوصول معه إلى نتيجة. يقول كيف نوفق بين الحديثين إن كل ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة، والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو فهو مردود؟ ما في التعارض أساس نذهب إلى يعني التوفيق، ما في مردود وبدعة وضلالة، مردود وضلالة، بل الضلالة هي سبب رده. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. يقول سمعت أن ما يعني ما ليس منه تعني البدعة الحسنة، يقول تعني البدعة الحسنة، وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة، من ناحية اللغة تكون على غير المعنى الموجود في الدين، والابتداء هو في العبادات لا في العادات. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع. كن سلفيا على الجادة. سلفيا على الجادة. وإن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة